أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله. كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني برحمتك عذاب النار. هذا المقطع الأخير ويختتم به دعاء الإمام سلام الله عليه في مكارم الأخلاق ومربي الأفعال، ويختتم بالصلاة على النبي بحيث لا تعادلها صلاة لا من قبل لا من بعد، فهو الأساس وهو الأفضل، ويستحق أن يبقى مفضلا على كل خلق الله. ومن ثم بعد ذلك الختام يختتم بتطلع الصالحين، وهو العتق من النار دائما وابدا. التطلع الكبير الذي يتطلع اليه الصالحون هو العتق من النار، ليس فقط دخول الجنه، يعني يمكن للانسان ان يدخل الجنه لكن بعد ان يمكث في النار. فلهذا الصالحون يتطلعون الى جنه من دون دخول النار، التطلع الكبير. وقبل ذلك، قبل هذا الختام، يسعى الإنسان أن يعيش في حالة يقظة دائمة لا تأخذه الغفلة وتبعده عن ذكر الله. كذلك لا بد أن يخرج من حالة التسويف، لا يقع في مرض التسويف الذي يفتك بالبشرية سوف، والله يمهل ولا يهمل. ففي هذه المهلة يعيش التسويف عن العمل، يتقاعد لما بعد يعمل وما شابه، اللغة الشيطانية. وبالتالي يبقى الإنسان الرسالي يتطلع إلى سبيل ربه، ويبحث عن أسهل السبل إلى ربه، مو أصعب السبل التي عن حالتين تارة الإنسان يختار أصعب الأشياء، وتارة يختار أسهل السبل. فرق ما خيرت بين أمرين إلا واخترت أصعبهما على نفسي. لكن ما هو أسهل السبل إلى الله؟ أقصر الطرق. ويعني الأمور والله هذه المسألة أسهل أخذ فيها، لا، ما المقصود هذا. أسهل الطرق التي تعجل بالوصول إلى الرب وتعجل بصعود إلى الدرجات العلى، بل يتطلع على الإنسان إلى الكمال في الدنيا والآخرة. لا يكتفي بما وصل إليه. هذه العقلية هي التي تجعل الإنسان يتقدم، وهذه صفات أهل البيت. اللهم صل على محمد وآله. يعني شنو؟ يعني ارفع درجة محمد وعلى محمد. هؤلاء الذين كملوا في الدنيا والآخرة، ارفع محمد واجعلني معهم حتى أكتمل. وطريق الكمال عن طريقهم، هم القدوة التي من خلالها نصل إلى الكمال. هؤلاء الذين لم ينشغلوا عن ذكر الله، اللهم صل على محمد، يعني يا رب أعطيهم أبلغ الثواب، أكبر الدرجات. هؤلاء الذين لم ينشغلوا عن ذكره، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، معاش الغفلة. ترى بلن أصفت أبوهم في غفلة معرضهم، هؤلاء معاش لحظة واحدة غفلة، دائما وأبدا في ذكر. هذه البيوت الرفيعة، هذا احنا نسأل الله أن نكون منهم، نسعى لأن نكون معهم عن طريق الذكر الدائم. لا نلهو، لا نغفل، حتى نكون معهم، حتى نكون منهم. شيعتنا منا خلقوا من فاضل في نسم، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. يعني قيم، فلنكن منهم من خلال الذكر لله، ذكر الدائم. نخرج من حالة الغفلة، من الاسترسال مع ملذات الحياة ومشابه. وبالتالي لابد أن ننتهج منهج المنهج السبيل، السبيل السهل ومنهج أهل الذكر. صحيح أن أمرنا صعب مستطاع، حمك الله، لكن في طريق غيره أسهل من أن يوصلنا إلى رضا الله ويرفعنا هذه الدرجة. خطيح أبدا، ما في طريق أسهل منه. إذن لهذا الأمر صعب، لأن في تضحية، في ثبات، في ترفع عن الدنيا، لكن فيه حلاوة يشعرها المؤمن. تلك مرارة العيش تتحول إلى حلاوة في قلب المؤمن. كان هذا يربط فقد حتى ضربا. فأسهل الطرق وطريقة الجنة، أسهل طرق بلوغ الرضا الرب وطريقة الجنة. فبالتالي نسأل الله أن نكون مع محمد وعلى محمد، ويكمل حياتنا في الدنيا والآخرة بالخير كما أكمل حياة محمد وعلى محمد. هذا هو الصحيح، هذا معنى الله صلى على محمد وعلى محمد، على محمد وعلى محمد، يعني أرفع درجة محمد وعلى محمد. خلها شاخص منهج محمد وعلى محمد، خلها شاخص، خلها معروف. يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني ارفع كل من كان مع محمد وعلى محمد، مع محمد وعلى محمد، ارفعهم، اجعلني معهم، اجعل منهجهم شاخص، اجعلني ادعو الى منهجهم، اجعلني اتشبث بمنهجهم، واجعلني مع كل من يتمسك بمنهجهم، مو لا افرق بين احد منهم. هذا منهج محمد وعلى محمد. بالتالي منهج قيم، منهج مبادئ، منهج محبة، منهج ذكر، منهج عمل، مو منهج كلام لقلقة لسان دون واقع، منهج صدق. هذا منهج محمد، هذا منهج أتباع محمد، هذا يغيبها. فلنكن معهم ونتمسك بمنهجهم، هم الأفضل. الحسنة في الدنيا عن طريقهم، والحسنة في الآخرة عن طريقهم. هذا هو خلاصة الدعاء، خلاصة كل الأدعية التي يريدها الإنسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خير الدنيا وخير الآخرة، كمال الدنيا وكمال الآخرة. عدنا هذا محمد محمد وعلى محمد. محمد لا، أنا لا أعلى بكم محمد وعلى محمد، وواقع الخارج وخالص عكس المنهج. أدعو إلى الصدق وأنا أكبر مناقض في الخارج. أدعو إلى المحبة وأنا أغرس الأبغان. أدعو إلى التعاون وأنا أقوم بعملية التفريق. هذا ما نجد محمد وآل محمد. نجد محمد وآل محمد الحاف القيام تصدي عمل الدؤوب لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذا ما نجد محمد وآل محمد. مو أخاف منه، مو أخاف من هذا وذاك. موارد تقية موجودة بقدرها، لكن مو خوف واتنازل عن قيمي. ما أجبني الناس، ما أبرر جبني. هذا ما يتحمل شجاعة، إقدام، تعقل، حكمة. مو شجاعة يعني تهور، ولا حكمة يعني يبن. والله باسم التعاقل يكون جبناء، باسم الشجاعة نكون متهورين. لهذا ولا هذا من هذا محمد. يعني محمد شجاعة بحكمة عقل. هذا لا تنسينه. فبالتالي نضع الأشياء مواضعها، كل شيء يتقلب موضع باعتبار القيم تدعوني أنا أتمسك بها هذا العمل ولا أدير بالا ولا أخشى أحدا. ولهذا نكون في حال الذكر دائم، واللي يكون في حال الذكر نخرج من الغفلة من الثبات، لأن الثبات والغفلة هي اللي تخلينا تبقينا على المجتمع. خلينا نخاف من المجتمع، استرسالنا مع الفضوع للطغاة خلينا نخاف من الطغاة، استرسالنا مع حب المال خلينا نخاف من أصحاب الأموال. نبحث عن أصحاب صاحب المال نطلع فلوسه. أنا تعالم وين من عنده خمس تعال جيبه. وين واحد صاحب مال أنا أسوي علاقة وياه وأوثق العلاقة وياه. وهذا المسكين الفقير مرمى على جنب، وهذا الشاب خليه يطيب وضيع، وهذا ما شاء الله. وين ذيك العائلة الكبيرة أنا وياها، وين بات الوجيه أنا وياه. هذا مين ما تفعله من هذا؟ عمل بلا أراضي لها. اي نعم ظلت هذا منطق الطرى. يقول الرسول يقول للجيش يوم من يوم لها لحنا ما نجي فيها هؤلاء. هذه يا جماعة عزيزنا يجي طيان في موقع. يقول الرسول تعملوا وإلا كيفكم عليكم لا آمن. ما على حساب القيم، مو إيمان هذا على حساب القيم. أفع عدالة، أفع احترام للإنسان، سواسيه. من حرم هذا أعطاك، والذي أعطاك حرم هذا لحكمة عنده ابتلاء من جميع بالصبر والشكر. إلى هذا احنا منهج أهل البيت، منهج قيم لازم نشوف بعيد عن كل المصالح الأخرى. هذا اللهم صل على محمد. ولما نقول أفضل وما في صلاة أفضل منها لا قبلها ولا بعدها ولا كل الصلوات تعادلها، نتوقع كل القيم ببركة محمد وآل محمد. كل هذه القيم ببركته. بما عبد الله يقول أهل الإسلام الله. نعم لولاهم لم يعبد الله. لولا رسول الله عبد الله. خلق من كذاب. يزداد الوضع سوءا، يزداد الوضع شركا وكفرا. لكن واحد يجي يقول لا، لولا من عبد الله. لولا بأهل الإسلام. قال يا رسول الله لم يعبد الله. لن حارب مع الرسول. إن كان دين محمد لم يستقم الله بقتلي، استقامة الدين بقتل الحسين. لو لم يقتل الحسين لما استقام هذا الدين؟ لما كيف استوت بني أمية؟ يعني لو لم إمام الحسين تقدم وضحى بنفسه لكشف بني أمية لم ينتج. سياسة وطغاة اقتصاد وطغاة علم وطغاة دين وطغاة اجتماع وطغاة مال وما شابه يعبثون بالدين. لولا وجود أناس جعل الحسين سلام الله عليه قد يسر لهم لم يكن. إن هذا ليس تجيب بعملية بتفريغ الدين المحترم حقيقة مجاهده. دين السلاطين، دين الكذب، دين النفاق، دين الدجل، دين الجبن، دين الغفلة، دين اللعب، دين الخوف. ما لا يحرك الصلاة مما ما بدي اتعرف عمايل وحكام وتجار واباء ووجهاء لمن هذه الانبياء اخرى تاريخ الانبياء كلها من اجل الدفاع عن كل ما يقتل ويفرد ايضا من هالخير من هذا الذكر ما في غافله يرون الله ويرون كل شيء ضعيف امامه اسال الله ان يثبتنا على منهج محمد وعلى محمد وان يجعلنا محمد وعلى محمد في الدنيا والاخره نسير على منهجهم في الدنيا قيمهم مبادئهم ومعهم في الاخره من نرتوي من الفيض ونرتوي في الجنان ومن الدنيا الضعاف ونرد ترد ربك المؤمنين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.